عالم من خراسان قدم إلى هذه المنطقة، فقالت زوج هارون، قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، هذا والله الملك. إي والله له ملك الوزراء والأمراء والملوك والأغنياء، لا والله أصلا. انظروا إلى الملوك والرؤساء كيف يمشي بحرك وبعسس، بل إن بعضهم لا يسلم عليه إلا لمصلحة، ولا يصافح إلا طلبا للمصلحة، ويتمنى من حوله زواله. أما أهل العلم، كان بعض أهل العلم يا أخوان يقبل يده، كان بعض أهل العلم يجلس في مجلس، انظروا كيف يرفع الله شأنهم يا أخوان، يجلس مجلس من البخارة شيخ كبير، كان أثناء الحلقة يقوم ويدرس. فسئل ما بالك؟ قال نظرت إلى باب المسجد وكان الصبيان يلعبون، يقول كلما مر صبي قمت وجلست. قالوا من هذا الصبي؟ قال ابن شيخ كان يدرسني. كلما مر ابنه يقول احتراما لأبيه يقوم. الله أكبر، انظروا كيف رفع الله شأنهم علماء يا أخوان، والله العلم يرفع شأنك ولو كان الناس يستقبحونك. قال الشافعي حكمة عظيمة أثناء الدرس لعلك تستشعر بها، قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يكن نفسه لم ينفعه علمه. كل علم وله فائدة، كل علم وله ثمرة. انظر حتى الحساب يجد الرأي فيكون صاحب رأي. العلم أيها الإخوة فضله كما قلنا أفضل من فضل العبادة، أفضل من أنك تصلي تطلب العلم تصلي النافلة، أفضل من أن تصوم النافلة، أفضل حتى من الجهاد التطوع أن تطلب العلم تطوعا. قال الحسن، انظر الكلام العظيم يا أخوان، كلام يخرج من عقلاء، لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. أقرأ باب وأعلم مسلم أحب إلي من أن أنفق جميع الدنيا في سبيل الله. يا أخوان، إنسان عنده كل الدنيا وينفقها كلها في سبيل الله، يقول أضمن لي أن يجلس أتعلم علم وأعلمه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه، يقول ابن القيم أربع مراحل لا بد للإنسان من فعلها، ومن سمع هذا الحديث أظن الذكي فيكم سوف يستنبط هذه الأربع مراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى نظر الله؟ يعني حسن الله صورته وجمل الله وجهه. بعض الناس يا أخوان شكله ما محسن، لكن الناس تحب منظره وتحب الجلوس معه وتحب مخالطته، لماذا؟ قال نظر الله امرأ سمع، هذا أول العلم السماع، سمع مقالتي. المرتبة الثانية في العلم من حفظ الحديث فوعاها. ما معنى فوعاها؟ الفهم، هذه هي المرتبة الثانية في العلم، ما فقط تسمع، بعد السماع افهم، افهم ما تسمعه. المرتبة الثالثة فحفظها، تراجع وتحفظ وتكرر، ما يكفي أن تسمع وتفهم، لا ما يكفي هذا. بعض الناس تسأله ما هو طلب العلم عندك؟ يقول احضر درس الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وحلقة إسلامية وألخص قصص وأقرأ الكتب، ثم تسأله سؤال ما يدري. كل ما تسأله سؤال يقول احضر، يروح يفتح الكتاب ويقرأ، يقول هذه الإجابة. ما ينفعك العلم، العلم لا بد له من حفظ، تقضي ساعة في الدرس ثم ساعات في الحفظ. أما أنك تسمع وتسمع وتسمع، سماع ثم فهم ثم حفظ. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها، ثم قال وبلغها. المرتبة الرابعة، ايش ينفعك حفظت العلم؟ بلغ عني ولو آية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كم من رجل يحفظ حديث يبلغ رجل آخر يفهم أكثر منه، وهذا في الناس كثير، تجد رجل حافظ قرآن لكن ما يفهم من الحين، رجل حافظ أحاديث كثيرة ما يعرف يطبق منها حديث واحد. لا يستطاع العلم براحة الجسد. اسمع لهذه القصة. تريد أن تطلب العلم من الآن في العطلة، نظم وقتك. طالب العلم ما يصح أن ينام في ساعة، هذا ما هو طالب علم. طالب علم ونايم من الفجر إلى الظهر، كيف يطلب العلم هذا؟ هذا سوف يطلب لكن بقدر ضعيف جدا. طالب العلم ما يقضي ساعة على الأكل. طالب العلم ما يحتاج إلى 3-4 ساعات في يوم يلعب ويده. لا، ما يفعل هذا طالب العلم. طالب العلم لابد أن يتعب الجسد. هذا الجسد يتعب، اللحم يذهب، الشحم يذهب، العظام تتعب، العين تحمر، السهر والتعب والجد. أما تريد أن تبلغ الدرجات العالية في العلم وأنت نائم على الفراش، تحضر الدرسين في الأسبوع وتسمي هذا طلب علم. يقول ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكل فيها مرقة. يقول: نهارنا ندور على الشيوخ، في النهار شيخ بعد شيخ شيخ بعد شيخ. يقول: وبالليل ننسخ ونقابل، إذا أتى الليل نكتب ونقابل النسخ. يقول: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليم. أتوا إلى شيخ حلقة علم، فقالوا: الشيخ مريض، اعتبر الشيخ. قالوا: فرأيت سمكة. يقول: فرأيت سمكة فأعجبتنا فاشتريناها. يوم بعد الشيخ مريض خرجوا من حلقة الشيخ، فرغوا شيء قليل، رأوا سمكة اشتروها. قالوا: فلما صرنا إلى البيت، ذهبنا إلى البيت يأكلوا السمكة، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، جاء وقت الدرس اللي بعده. يقول: فمضينا فلم تزل السمكة 3 أيام. يقول: وكادت أن تنتن. 3 أيام ما عندهم وقت يكون السمكة. يا أخوان، هؤلاء طلبة علم. أما طالب علم يقول: مليت من فراغ، مليت، شتوب الوفي. يفكر ما عنده شيء يقضي به الوقت ويسمي نفسه طالب علم. يقول: 3 أيام حتى كادت أن تنتن. يقول: فأكلناها لي، أكل السمكة حتى ما تنتن. يقول: لم نتفرغ نشويها. ثم قال: اسمع لهذه الجملة واحفظها، وكلما تعب الجسد قل لهذا الجسد هذه الجملة. قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. الذي ينام ويكثر من النوم اعلم انه لن يبلغ من العلم ما يبلغ. قيل للشعبي احد العلماء احد الحفاظ، قيل له: من اين لك هذا العلم كله؟ كيف جمعت هذا العلم؟ قال: انظر لهذه الجملة، جملة عظيمة يا اخوان. قال: بنفي الاعتماد، ما يعتمد على غيره، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد. شوف الجماد، هذا الجهاز جماد، لو اضع شهر كامل هل يمل؟ هل يتعب؟ الحال يظل سنوات، هل يقول تعب من العيد؟ هل يشتكي؟ يقول: وصبر كصبر الجماد. لو يجلس في درس 4 ساعات ما يقول قفلت، ما يقول خلاص مليت، يسكر الكتاب ويحط القلم، لا. وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. اقول هذه الكلمه لمن يسهى طول الليل ثم ينام على الفجر ولا يقوم الا وقد ارتفعت الشمس واحترت الارض. اقول له: وبكور كبكور الغراب. تريد الحفظ اول النهار، تريد العلم اول النهار. سئل الطبراني، سمعتم به، عن كثرة حديثه، كيف يعني تحدث كل هذه الاحاديث؟ فقال: كنت انام على البواري، يعني الحطر، يعني على حصير 30 سنة. يقول: تريدون ان تعرف هذا العلم الذي جمعته؟ انام على حصير 30 سنة. اما تريد ان تنام وانت مرتاح وما تقوم الا بعد سبعك من النوم، وما تجلس الا في افضل الاماكن، ولا تقرا الا افضل الكتب واسهل الكتب، وما تقرا دقيقه الا وترتاح 10، هكذا ما تتحصل على العلم. يقول: كنت اجلس على الحفر 30 سنة. يقول مكحول الشامي رحمه الله، قال: اعتقت بمصر، اعتقت بمصر، كان عبد واعتق بمصر. يقول: فلم ادع علما الا حويته فيما ارى. يقول: لو اعتق بمصر، يقول استغرقت في مصر كلها، ما في علم الا وحويته في مصر، ما في علم. يقول: فيما اظن. ثم اتيت العراق، سافر من مصر الى العراق. علشان ايش يا اخوان؟ نزهه، علشان يسلم على فلان الرجال، علشان يقضي الوقت، علشان يضيع الوقت، ذهب إلى العراق والمدينة، فلم أدع علما إلا حويت عليه فيما أراه. يقول العراق كلها والمدينة كلها ما أظن هناك علم إلا حويته. انظروا يا أخوان الهمة، انظروا إلى النفسية، انظروا إلى الجد والاجتهاد. ما هو جد محلنا يحضر درسين في اليوم، اليوم درس الحرب ومسكين أيضا يطلب علم. يقول ثم أتيت الشام فغرغلتها، يعني ما خلت مكان في الشام إلا بيه في طلب العلم. ما الذي بقي؟ مصر والعراق والمدينة والشام. كان الإمام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه، ينام ثم يستيقظ فيوقف السراج. ما هو مثلنا يا أخوان تفطر الليل على طول، السراج يحتاج إلى وقت طويل حتى توقده، ما هو شمع توقده على طول وكبريت. لا يا أخوان الأمر صعب، تتعب حتى توقد السراج. يقول فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، وهو نايم يفكر بفائدة وخاطرة فائدة علمية. يقوم من النوم ويشعل السراج ويكتب الفائدة، يمضي عليه وقت. يقول ثم يطفي سراجه، ثم يقوم أخرى وأخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه في الليلة الواحدة 20 مرة. يقوم 20 مرة حتى يكتب فائدة. نحن يا أخوان نقول عليك بالقيام لصلاة الفجر. صلاة الفجر إن قمتها سوف يصلح حالك. ما نقول تقول لفائدة، هذا ليس فينا، هذا في الأسبقين. بعضهم يا أخوان كان يسافر الشهر ليسأل الحديث واحد، شهر كامل يسافر. بعضهم كان يسير على رجله يا أخوان أميال عديدة، حتى إن بعض العلماء كان يضع الكتب على ظهره ويسافر. كتب ثقيلة جدا كان يضعها على ظهره ويسافر أميال عديدة، ليس بطائرة ولا سيارة ولا وسائل عصرية حديثة. لا يا أخوان، يمشي على رجله والكتب على ظهره ويسافر أميال عديدة حتى يصل على حديث واحد. بعضهم كان يسافر يا أخوان، سافر إلى الشام إلى بغداد، فلما أتى إليها كان يريد أن يسمع حديث من رجل. فلما أتى سأل عن ذلك العالم، فقيل له قد نعي قبل قليل مات، فبكى بكاء شديدا لأن مات ذلك العالم. بعضهم ذهب إلى بلد يريد أن يسمع حديث من رجل، فلما أتى إلى هذه البلد سأل عن فلان، قالوا مشينا في جنازته. يقول فكادت مرارته أن تنشق، كانت المرارة أن تنشق من الحسرة والندم. يسافر أميال عديدة ليسأل عن حديث وليسمع من سند وليسأل رجل. بعضهم كان يسير إلى مالك أشهر عديدة ليسأله بعض الأسئلة. محمد بن إبراهيم في هذا العصر قبل سنوات رحمه الله، أتعرفون كيف كان يقضي وقته؟ يا أخوان هذه السير والله ليست لأناس من حديد، ليست لأناس مخلوقين غير خلقنا من لحم ودم وشحم، من أناس مثلي ومثلك عندهم شعور يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والجماع والراحة، أناس مثلي ومثلك. محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر يدرس 3 دروس في النحو، المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث، ثم بعد هذا كان يدرس الفقه بعد النحو، ثم الحديث، ثم يذهب إلى بيته يلمس شيء قليل، ثم يرجع إلى المسجد فيدرس فيقرأ عليه أمهات الكتب حتى قبيل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى البيت ثم يرجع إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر الدروس حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يدرس التوحيد والفقه والحديث والنحو حتى المغرب، ثم بعد المغرب كان يدرس الفرائض حتى قبيل صلاة العشاء، وقبيل صلاة العشاء عند درس عام في تفسير ابن كثير، ثم يصلي العشاء يصلي من فجر العشاء، وبعد العشاء يذهب إلى البيت ليستقبل الناس ويقضي لهم حوائجهم، وبعد هذا يجلس مع أهله ثم ينام فيستيقظ قبل الفجر ليقوم الليل ويتهجد ويقرأ القرآن ويدعو، ثم يذهب إلى المسجد قبل الفجر، وهكذا 40 سنة. هل هو من كوكب آخر؟ هل هو رجل وأنت لست برجل؟ هل هو مخلوق آخر؟ حاله كحالك، كيف رفع الله شأنه ورفع ذكره، كان يعرف كيف يقضي وقته. أما أنت تحب الكسل والدعة والراحة والفتور. أيها الأخ وقد قربنا على الانتهاء، اعلم أن العلم ينتظر، أن العلماء يذهبون، كل يوم يموت العالم، وكلما مر الوقت تسمع

يدعونك أهل اللعب واللهو، والله ما تلتفت إليهم لأنك بلذة وفي نعمة والله لا يشعر بها إلا من جربها. عليك في آخر أمر في طلب العلم، عليك بالمنهجية في طلب العلم، إياك أن تكون فوضوا في طلب العلم، اطلب العلم لكن بمنهجية. وهذا سوف يقول له إن شاء الله كلمة يعني في الديوانية في المناطق في دروس يعني غير هذا الكلام، لكن باختصار في طلب العلم ابدأ بالأهم ثم المهم، ابدأ في طلب العلم بحفظ القرآن، بقراءة معاني القرآن، معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة السنة، بالفقه، بالعقيدة، أمور دينك، أول ما تتعلم الأهم ثم المهم. يعني يا أخوان عجيب أن بعض الناس يشتغل بأمور فرعية على الأمور المهمة، تجد يحفظ 12 طريق في حديث من أتى الجمعة فليغتسل وهو ما يعرف آداب الغسل. غلط يا أخوان، يعرف مسائل دقيقة جدا بالفقه حتى العلماء ما سمعوا بها، وهو لو تسأل عن صلاته والله ما يعرف يصلي، حتى صلاته ما يعرف سنة، لو يخطئ في أمر من أمور دينه والله ما يعرف ماذا يفعل، حتى لسانه يقع في محرماته وما يشعر. تعلم الأهم ثم المهم، كل الدين مهم لكن هناك أهم من غيره، عليك بالتدرج. ثم أيها الأخ لا تنشغل بالأدوات عن الهدف، يعني بعض الناس ينشغل مثلا بالأدوات مثل النحو، أو مثلا أيضا من الأمور التي قد ينشغل بها الإنسان مثلا مصطلح الحديث، ينشغل وينشغل وينشغل به، إنما هو أداة لتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان تنشغل بهذه الاداء عن الهدف الاساسي وهذا خطا في طلب العلم. ايضا بعض الناس ينشغل اثناء طلب علمه بعيوب الناس، وهذه مصيبه. طالب علما ما الذي تنشغل به؟ ينشغل في اثناء طلب العلم بعيوب الناس، يتكلم بالشيخ الفلاني وبالعالم الفلاني وبالداعي الفلاني ويجمع نشره والكتب، حتى ان بعض الناس والله يا اخوان رايت حاله مسكين والله، تذهب إليه في البيت مجمع الأوراق والأشرطة والكتيبات حاطها ذهب، وكل كتيب حاط أول كتيب صفحات اللي فيها أخطاء هذا الشيخ وهذا العالم مسكينة. لو تقرأ عليك القرآن ما يعرف يقرأ القرآن بنطق سليم، لو يصلي لو يخطئ في صلاته ما يعرف يصلي صلاته مسكينا، معاني آيات في القرآن ما يعرفها. ثم بعد هذا يشغل بعيوب الناس ويبدأ يتكلم في أمور كبار للعلماء في الجماعات وفي الفرق وفي أهل البدع، يرد على شبهات أهل البدع وهو ما يعرف عقيدة السنة والجماعة، هذا من الخطأ ومن الجهل في طلب العلم، وهذه من الفوضى. ما يطلع كتاب إلا واشتراه، هذه فوضى في طلب العلم. يذهب يسأل صاحب المكتبة شنو الكتابات الجديدة، وكل يوم تقرأ الكتابات الجديدة، هذا طلب علم لكنه فوضى، هذا ما يسمى طالب علم جاد. طالب العلم الجاد يقرأ العلم من الأصول، يبدأ يوصل العلم القرآن معانيه تفسيره الحديث معناه الفقه، يبدأ يقرأ من الأصول، أما بس علمه كل كتيب جديد في الساحة هذا ما يستفيد من طلب العلم. ثم من الأمور في طلب العلم تعلم العلم مع الأدب، علم لكن معه أدب، إياك أن تتعلم العلم بغير أدب. انظروا الأدب يا أخوان عند بعض العلماء، الشافعي تعلمون من هو الشافعي، وتحملوا لعل هذا الدرس تطبيق عملي لما قلناه في هذا الدرس من الصبر ومن احتمال الكلام ومن التصبر في طلب العلم، لعل هذا الدرس يعني بداية الآن تطبيق هذا الكلام. يقول الشافعي رحمه الله، انظروا الأدب يا أخوان مع شيخه، يقول كنت أصفح الورقة بين يدي مالك شيخه، يقول كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، يعني صفح الورقة شوي شوي حتى ما يطلع لها الصوت، يقول هيبة له. انظر الأدب يا أخوان، ما نستفيد من طلبة علم غير الأدب. طالب علم حافظ القرآن وحافظ أحاديث كثيرة وما جلس مجلس إلا لسانه فليق على الناس، يبدع الناس، يفسق الناس، يكفر الناس، يظلم الناس، ولو تبي تناقش في مسألة يفسق في بدعك، ما تتحمل، ما تستطيع تناقش اصلا، يرفع صوته عليك، لابد ان يكون منتصر. هذا عنده علم لكنه قليل بالادب، ما ينتفع بالعلم هذا، ما ينفع العلم الا ومعه ادب. يقول الربيع، انظروا الى الادب يا اخوان، يقول والله، هذا شيخه الشافعي، يقول والله، انظروا لان الشافعي احسن ادبه مع شيخه، انظروا الجزاء والاحسان الى الاحسان، يقول الربيع والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، يقول هيبة لشيخه، يقول ما استطيع ان اشرب الماء امامه. انظر الادب يا اخوان في طلب العلم. بعض الناس والله قليل ادب، يجلس امام شيخه، الشيخ يتكلم ينادي باسمه، هذه من قله الادب. او يتصيد اخطاءه، هذه من قله الادب. او يضحى بين الناس، عالم وشيخ، وكل عالم وشيخ ولو اخطا ولو زلات، هذا ما عنده الا نجلس مجلس سمعتم الشيخ قال، ويبدا يتكلم ويجرح ويعرج، وعندي عنده ادله. سبحان الله، اتعب نفسه في جمع الادله على شيخ فلان. سبحان الله، اتعب نفسه ووقته وضيع عمره وقل ادبه. يقول ثم بعد هذا في طلب العلم عليك بتقسيم الاوقات، لا يكون وقتك تبهلنا. يقول لك وقت في الحفظ، وقت مطالعه، وقت كتابه، وقت ترخيص، وقت مدارسه، وقت مراجعه، وقت حضور درس، وقت ووقت. ولا بد ان يكون لك وقت للراحه. طالب العلم لا بد ان يرتاح، لا بد ان يستجم، لا بد ان يلعب، لا بد ان يلهو، كما قال عليه الصلاه والسلام: ولكن ساعه وساعه. لا تضحك على نفسك، تتحمس من البدايه وما تجعل لك وقت ولو ربع ساعه تلعب او تلهو او ترتاح، ثم تستمر يوم ويومين وثلاثه واربع. ان الله لا يمل حتى تمل، طبيعه الانسان ساعه وساعه. حتى تصل الى مرتبه العلماء بعد هذا نقول اجعل الوقت كله للناس، اما من الان ما تستطيع ايها الاخ. لهذا جعل لك اخوانك اوقات، اوقات تلعب، اوقات تمرح، اوقات تتنزه. اجعل اوقات فراغك مع اخوانك، اوقات راحتك اجعلها مع اخوانك، في الانشطه، في البرامج، في الرحلات، في النزهات، اخرج معهم ولو كان على حساب طلب العلم، لان النفس تحتاج. ولو لم تقضي هذا الوقت مع اخوانك سوف تقضي مع غيرهم، ولو تجلس لوحدك في البيت تقول لي ارتاح. ثم اثناء طلب العلم اياك ان تستعجل الفتيا. بعض الناس جالس ما تعلم الا كم كتاب، حفظ القران، خير ان شاء الله حفظ القران. كان عمره 7 سنوات كان عمرهم يحفظون القران، يعني شنو حفظ القران؟ يقول انا حفظت القران، انا حافظ 100 حديث او 200 حديث. وبعدين الى الان لم تبلغ مرتبه الفتيا. الفتيا لها شروط ولها ضوابط. انظروا الى السلف كيف كانوا يتهربون من الفتيا، والحين تسال واحد يقول لك انا ارى في المساله، والله انا ارجح ان من انت حتى ترجح؟ عيب هذه الكلمه. او والله نقول اقول في هذه المساله، من انت حتى تقول؟ انت اما تنقل او تترك، انت اما تنقل راي العلماء وفهمهم، اما انك والله ترجح وتفصل وتقول والله اظن الشيخ الفلاني يعني جانب الصواب. سبحان الله، اما ان تسمعها من شيخ والا اياك ان تتعجل حتى تبلغ هذه المرتبه. يقول حجاج بن عمير بن سعيد قال: سالت علقمه عن مساله، تسمعون بعلقمه، قال سالت عن مساله فقال ائت عبيده فاساله. تهرب، قال ائت عبيده. قال فاتيت عبيده فقال ائت علقمه، رجع على علقمه فقال قلت علقمه ارسلني اليك، فقال ائت مسروقا فاساله. دام انا جزني لك خلاص ائت مسروقا، جز على سالك. قال فاتيت مسروقا فسالته، فقال ائت علقمه فاساله. رجع على الاول فقال فقلت علقمه ارسلني الى عبيده، وعبيده ارسلني اليك، فقال ائت عبد الرحمن ابن ابي ليلى. يقول فاتيت عبد الرحمن ابن ابي ليلى، يبحث عن سؤال واحد، لو هذا السؤال سال واحد فينا تم بسرعه على طول قبل اكمل السؤال اجاوب. قال فاتيت عبد الرحمن ابن ابي ليلى، قال فسالته فكرهه، ما جاوب، كره الاجابه، مع انهم علماء يا اخوان، حدثوا المحدثين. يقول فكرهه، ثم رجعت الى علقمه الى الاول فاخبرته، يريد سؤال واحد فقط، قال فاخبرته، قال يا علقمه، قال كان يقال اجرى القوم على الفتيا اجراهم علما. اذا اردت ان تعرف اضعف الناس علم، اللي بسرعه يكتب، اللي كما سالت سؤال جاوب، ترى هذا اضعف الناس علم واقلهم علما. لا تقول انا لا اصلح للعلم، كل انسان اصلح. لا تقول انا جربت ما فلح، لا، جرب مره اخرى ومره ثالثه ومره رابعه، وتجرب حتى يدركك الموت وانت تجرب وانت تحاول. لا تقول انا ما اصلح، تصلح. من الامور التي تستغل وقتك فيها في اثناء العطله الدعوه الى الله، منها صله الارحام، منها بر الوالدين، منها زياره الاخوان في الله، منها عياده المرضى، منها اتباع الجنائز، منها ولو أن تعين مريضا ضعيفا، منها أن تعمل أمرا يخدمك في الدنيا وينفعك عند الله عز وجل. أمور كثيرة، الذي ما يصلح لطلب العلم يصلح في أمور أخرى. لا تقول أنا ما أصلح لطلب العلم، أطلب العلم الواجب واستغل وقتك في أمور أخرى. هناك أمور كثيرة يا أخوان، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس يطلب علم شيء قصير جدا يقضي به فرضة، ثم عنده وقت فاضي كثير يقول ما أصلح لطلب العلم. نقول له عندك دعوة، عندك زيارة الإخوان، عندك بر الوالدين، عندك صلة الأرحام، عندك عيادة المرضى، عندك توزيع شريط نشرة، عندك مساعدة الإخوان في الله. إذا لم تستطع هذه فطاعة الله عز وجل كثير. المهم أنه ما يمضي الوقت إلا في طاعة الله عز وجل. ما هي أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال على حسب الأوقات. يعني مثلا قراءة القرآن الحسنة بكم؟ بعشرة أمثالها. أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ طبعا قراءة القرآن أفضل، أفضل من الترديد خلف المؤذن. لكن لو أذن المؤذن أيهما أفضل في هذه اللحظة؟ قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ من يعرف؟ الترديد خلف المؤذن. كل وقت بما يناسبه أفضل. بين الأذان والإقامة ما هو الأفضل؟ الدعاء. فلم تفعل اقرأ القرآن واذكر الله عز وجل. كل وقت بما يناسبه، لا تخلق الأوقات ولا تخلق الأمور. أبوك يأمرك بأمر تقول لا ماني فاضي أطلب علم، مخطئ. هذا أفضل وهذا وقته. صلة الأرحام لها وقتها، عيادة المريض، يدعوك إخوانك في الله، يقول لك سلام من الناس ما جنازة تقول لا ماني فاضي أطلب علم، خطأ. هذا وقت اتباع الجنائز ولكل شيء وقت. جارك مريض، جارك سقط مريض، اخوك في الله سقط مريض بالبيت وانت تقول لا انا ماني فاضي ابي اطلب علم ابي احفظ القران. سبحان الله، لان انت في حاجه يا اخي خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. جات اخوك في الله قال يا ثار وصلني سياسه الثربه تعطلت تقول لا ماني فاضي الان جدولي احفظ القران. خطا يا اخي. كل وقت بما يناسبه ولكل حالة ظروفها. المهم أن يمضي الوقت في طاعة الله في أي شيء. المهم يمضي الوقت في طاعة الله. العاقل دائما يشتكي يقول ما عندي وقت، أما البطال يقول كثير بوقت واتفاق. علمون عطوني أشياء أسويها. كيف تنظم وقتك؟ نصائح سريعة جدا قبل ختام الدرس. وأرى بعض العيون قد نعتت، لكن هذه نصائح حاول أن تحفظها، وإذا ما حفظت تسأل غيرك. إذا نعد غيرك إن شاء الله ينفرك فيها، كما كان بعض السلف في طلب العلم أحدهم يطلب والآخر يعمل وهذا يعلم هذا. نحن نقول يعني البعض يطلب العلم والبعض ينام ثم إذا استيقظ هذا يعلم هذا. أول أمر قبل أن تبدأ في طلب العلم رتب أمورك، رتب جدولك. في كل يوم عندك ورقة صغيرة تكتب الأمور التي ترتب وقتك فيها، تنظم. اليوم صراحة أسوي، اليوم الظهر الآن، اليوم ندعو، اليوم اقرا هذا الكتاب، اليوم اراجع، اليوم افعل وافعل. اجعل لك ورقه صغيره خاصه اذا كنت من كثيرين النسيان وممن وقته ضايع تبهلنا. اجعل لك ورقه تكتب فيها هذه الامور. نظم نفسك قبل بدايه طلب العلم. يعني بعض الشباب عنده مكتبه ما تعرف راسها من سريه، ما تعرف هذه المكتبه، تبي تطلع كتاب يقعد نص ساعه، طلع وشيل وحط وطيح الكتب ولعله يدخل في المكتبه ما تنظر اليه، وينه؟ خف بين الكتب حتى يطلع الكتيب الصغير، ثم في النهايه يتذكر ان هذا الكتب اعاره لفلان. خطا يا اخي. اقضي ولو يوم كامل في بدايه العطله رتب فيها المكتبه، وصفت فيها الاشرطه، اجعلك فهرس. بدل ما تتعب وقتك في الكتب عندك ورقه فيها كل الكتب اللي عندك مرتبه على الحروف. تبي تدور كتاب لاني عندك؟ اي هذا الكتاب عندي وهذا رقمه، على طول هذا طلع. اذا كانت كتبك كثيره مثلا رتب نفسك قبل بداية العلم. ثم نصيحة أخرى، لا تخطط تخطيطا دقيقا، لا تكون مثالي إلى درجة تقول أنا من الساعة 5 للساعة 6 كتاب الفلاني، من 6 إلى 6 إلى ربع كتاب الفلاني، بعد المغرب من الساعة 7 ربع للساعة 8 إلى ربع كتاب الفلاني، ومن الساعة كذا حتى تنام، وهكذا من الصباح إلى الليل. لا تضحك على نفسك، لا يكون تخطيطك بهذه الدقة. لا بد أن تجعل أوقات فراغ، أوقات راحة، تحسبا للقوارب، تحسبا للظروف، لراحة الجسد، العين تمل والنفس تمل، لابد أن تكون مثلا يعني واسع، تقول العصر لهذه الشغلة فيها مثلا كله، أو المغرب لهذه الشغلة، حتى إن شاءت هناك أوقات فراغ ما يضيع عليك جدولك. أيضا أيها الأخ، اعلم أن الأمور الطارئة ليست فشلا في جدولك. اليوم حط الجدول تقرا الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني وتحفظ كذا، جاءت الوقت لله قال امشي، الشباب عندهم شغل اليوم، نبي نسوي لنا مخيم مثلا، او نطلب لنا خيمه، او نبي نوزع لنا شريط للناس، او نوزع نشره، او نبي نزور الناس ندعوهم الى الله عز وجل. لا تقول لا لا اليوم انا حاط جدول اقرا هذا الكتاب، لا يا اخي، هذه امور طارئه لابد، واعلم انها ليست فشل للجدول، هذه ما تفشل الجدول اذا كانت لله عز وجل، اذا كانت طاعه. ايضا اعلم ان بعض الناس بغيض بغيض، تقعد وياه نص ساعه قال اسمح لي انتهى الوقت، هذا الوقت المحدد للزياره، انتهى وقتك. حتى بعض الناس يقال قيل له اريد ان اجلس معك، قال كم تريد؟ قال ربع ساعه. قال طيب، اول ما جلس عند الساعه لما انتهت ربع ساعه قام وطلع، قال ما كمل حديثه بغير سلام ولا كلام ولا استئذان. يجعلك هذا الامر عند بعض الناس بغيض، ثم دقيق معك ليس الى هذه الدرجه وتقوم من على الاقل اعتذر ولو بنباقة. ايضا ايها الاخوة، اعلموا ان البداية لابد ان تكون بقوة، لابد ان تبدأ طلب العلم والنشاط في هذا العطلة بقوة لكن بحكمة، قد يكون حماس لك متهور ثم تنقطع، ابدأ بقوة لكن بحكمة وبعدل وباعتدال. ثم عليك الا تكون وحدك، استشر وكونك مجموعة وقرناء، ودائما القرين اذا كان ضعيف يحبطك، اجعل القرين اعلى منك مرتبة، او علق يساويك في الرتبه في العلم حتى في تنافس معه، لا استثناءات في البدايه. قلت انا اليوم ان شاء الله من بعد اليوم بعد الفجر ما في نوم حتى الشروق، بعد الشروق انا من ساعتين ارتاح، من اليوم ما في يوم يومين ثلاث ايام قاعد بعد الفجر للشروق، جاء اليوم الرابع نمت متاخر، قلت اليوم عاد استثناء ان شاء الله من باكر اكمل، اليوم استثني. اياك اول ايام لا تستثني حتى يتعود الجسد، قد يحتاج الجسد الى شهر شهرين يتعود، فاذا تعود ثم تاتي الاستثناءات، يوم مريض كنت، يوم عندك يوم ضروري، يوم متاخر. اما في البدايه اياك اياك الاستثناءات، هذا الجسد كالطفل كما قيل النفس ان تهمل، النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطنه ينفطني، النفس كالطفل خله يرضع ولو سبع سنين، تعود على الرضاع يرضع ما ياكل، أفطنه في السنة الثانية فقط ينفطن يترك الحليب، وهكذا النفس. أيضا عليك أن تعلم أن حزن الوالدين ما هو ضياع للوقت، بعض الناس يقولون أبوي يضيع علي الوقت، لا يا أخي، شراء الحاجات والذهاب إلى صلة الأرحام وحمل الأهل إلى مكان من الأماكن وقضاء حاجاتهم والجلوس معهم والحديث معهم، هذا ليس من مضيعة الوقت فيقل، لا تكن الإنسان إلى هذه الدرجة فخر وجاف، ما يجلس معك احد، ولا تداعب الاخوان والاهل، ولا تجلس معهم ولا تقضي لهم حاجاتهم حاجاتهم. مضيعات الاوقات ثلاثه وهذه بسرعه، النوم والاكل والكلام. اولا النوم يضيع الاوقات، بعض الناس ينام ثمان ساعات ويقول قال العلماء ثمان ساعات، لا مو شرط، بعض العلماء كان ينام اربع ساعات، واعرف في هذا العصر كان يحدثني يكلمني يقول والله انا ما نام اربع ساعات، عشرين ساعه علم ودعوه وشغل، أربع ساعات، ما هي أربع ساعات؟ نقول الجيد فينا من ينام ثمان ساعات، على الأقل ما هي أكثر من ثمان ساعات، إياك أن تضيع العمر في النوم، إياك إياك، والله النوم موت، لهذا يسمى النوم في الموت، كيف تذبح نفسك؟ تقتل نفسك يا أخي. ثم في هذه الأيام نرى بعض الناس يسهر إلى الفجر، يصلي الفجر ثم ينام إلى الظهر، خطأ يا أخي، الساعة في الليل تعدلها ساعات في النهار، ساعة من النوم في الليل تعدلها ساعات من النهار في النوم. افهم هذا واعقل، لهذا بعض الناس ينام من الفجر ما يقوم من العصر، او اذا قام الظهر رد نام مره ثانيه العصر، يحس نفسه تعبان. اتعرفون لماذا؟ لان نوم النهار ليس كنوم الليل، نام مبكر في الليل، لابد ان تنام، وجعلنا الليل اباته وجعلنا النهار معاشا، قال عليه الصلاه والسلام اما انا فانام واقوم. ثم عليك بنوم قيلوله، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، نم في الظهر إذا لم تشرق على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تتعب نفسك فلا تعطيها حقها ولا راحتها من النوم، ثم لا تستطيع أن تقرأ كتاب، كلما قرأت صفحة نعس، كلما صليت ركعة نعس، كلما جلست مجلس نمت، كلما دعيت إلى الله تعبت، لا إياك إياك، أعطي نفسك من الراحة ولكن لا تزد عن حدها. الأكل، سمعتم عن بعض الناس يجلس على الغداء ساعة كاملة؟ لابد قبل الغداء مثلا مقبلة، ثم يجلس حتى يأتي الأكل يتحدث، ثم يأتي الأكل حتى يبرد، ثم يبدأ يأكل لقمة من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه حتى ينتهي، وحديث وكلام ولغو حتى ينتهي، ثم يأتي ما يحل به الطعام حلا بعد الأكل، ثم إذا شبع يجلس حتى يفوق الشرب، ثم بعد هذا البث، ثم بعد هذا يجلس يرتاح، ثم بعد هذا ينام، فإذا بالفجر أو بالعصر قد ذهب وقته. ساعة كاملة على الأكل ما صار يا أخي، تضيع وقتك وثم تقول ما عندي وقت، بعضنا تقول ما عندي وقت. أعرف بعض الناس يا أخوان، وهذه لعلها مبالغة، يجلس على الأكل وعلى الكتاب، هذه مبالغة صحيح، لكن والله هذا من حرصه على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات. ثم الكلام، بعض الناس ما عنده الكلام، لو يقعد عندك 7 ساعات ما يتعب لسانك سبحان الله، وقصة بعد قصة وحادثة بعد حادثة وسالفة بعد سالفة وكلام بعد كلام، ما سمع سبحان الله. لا إله، كل الناس عندهم حديث طيبة يمضي الإنسان نصف ساعة يسلي به الوقت والمجلس طيب لا بأس بهذا، لكن بعض الناس يا أخوان وبعضهم، والكلام إذا كان فيه فائدة ترطيب الجو ما في بأس، ما نقصد هذا، لكن بعض الناس يا أخوان والله يضيع وقته بالكلام، انتهى من هذا، وهذا كان يحسن بالملل، طلع من عنده راح عند فلان يجلس معنا ساعتين، ثم طلع منه راح كلهم جنب على الشباب ما شاء الله من كثرتهم، يمشي على رجله يذهب إلى فلان الثالث يضرب عليه، لو عنده شيء لا ما عنده شيء، والله ودي قاعد وياك شوي ضايق خلقي، قاعد وياك شوي ساعة ساعتين، ذهب إلى الثالث، والله يا فلان أنا قاعد بروحي ودي أجلس معك، الثالث والرابع والخامس والسادس، ثم جاء الليل وينام يقول الحمد لله ما شاء الله، اليوم طلعت وقتي كله بطاعة الله، زرت فلان وفلان وفلان، وضيع الأوقات وضيع عمره، كلام، اللسان ما يتعب سبحان الله، الرجل تتعب لكن اللسان ما يتعب، وهذا الكلام كله محاسب عليه عند الله عز وجل. بعض الناس ما هم كل الناس فارغ يا اخي، الديار لابد منها، يجيك انسان يطق عليك الباب يزورك في الله، لابد ان تكرم الضيف، ما فلان طالب علم يجي قد عندك اسمحي ترى انا عندي كتاب بقرا، خبر اذا كان ضيف، اذا كان انسان ضعف ايمانه يريد ان تنصحه، اذا كان عنده مشكله، اذا لم يزورك منذ مده طويله تضيفه، كرم الضيافه، قال لا يؤمن احدكم حتى يكون ضيفه، لكن بعض الناس ما عنده شغل الا الزياره كما قلنا عن البعض فارغ، لو يجلس من العصر ما يطلع ليه ذا المغرب، لو من الأذان ما يطلع، لو يأتيك بعد الفجر الله يعينك بعد الظهر، بعض الناس فارغ ما يطلع، حتى لو تقول أفلام مشغول يقول راح بروحك يبي يطلع ويأفع الشغل، حتى لو تريد أن تجلس سبحان الله يا أخوان والله بعض الناس هكذا وقت فارغ يريد أن يضيع أوقات الناس، تعود الاعتذار لكن المهذب أقول أطلع برا تفاضي، لا ادرس معه يعني بالنغزات مثل ما نقول بالتعريض، تجيب كتاب تقرأ عنده أو تحط شيء تكتب يفهمها إذا كان ذكي، أو أنه يأخذ كتاب ثاني يقرأ عندك تكون استفدت وافدت، أو أنك تقول وكان بعض السلف أيها الإخوة ماذا يفعل مثل بالجوزي، كان يأتون هؤلاء يقول إن أنكرت عليهم صارت بيني وبينهم وحشة، وإن سكت ضاع العمر، ماذا كان يفعل؟ يقول كنت أأتي بالأقلام ليبريها والدفاتر ليقطعها والأوراق ويصفر، لأن هذا تأخذ عليه وقت، ما كان عنده مثل عندنا كشاكيل وقلم جاهز، الأقلام تبرى والأوراق تصفر وتقطع، يقول أتي بهذه التي لا تحتاج إلى الذهن، لا شغل الذهن ولا تمنع المحادثة، يقول أتي بها عند الضيوف وأبدأ أستغل الأوقات في تقطيع الأوراق وتجهيز الأقلام، حتى إذا ذهبوا بدأ من روحها في الكتابة وفي النسخ وفي العلم وفي المطالعة، انظروا كيف استغل الوقت. بعضهم بعض السلف كان يا أخوان يعني يكون صريح، حتى بعضهم كان يقال له لعلنا أشغلناك، يقول أصدقكم كنت أقرأ كتابا فلما أتيتموني تركت الكتاب وأتيتكم، بعض السلف كان يعرف أصحابه ما يزعلون منه وتعرفهم ما يتضايقون، عاد هذا خطوه بوجهه يا فلان عندك شروط اسمح لي، أما الحين والله إذا تسمح لي جزاك الله خير قاعد ألخص الشريط وما عندي إلا الوقت، أشوفك إن شاء الله بعد المغرب بيسلب يعني جيد باعتذار لبق بأدب ما تفكر في وجهه أو تدعى بعض الناس يا أخوان من شغله، بعض العلماء لو صرف طق على الباب تستن ما يعرض عليه ما عنده وقت، لو يريد أن يستقبل كل إنسان ويجلس كل إنسان ويقعد مع كل إنسان ما استفاد الناس من علمه، وما صار علمه إلا الحديث مع الناس والكلام الفاضي مع فلان، وغيره لا تظهر الانتقال، أبشركم من هذه آخر ورقة، لا تظهر الانتقال. بعض الناس في عقدة نفسية، كل ما تبدأ مشغول يريد أن يظهر أنه منشغل، أنه طالب علم، أنه داعية ما شاء الله، كل ما تبدأ مشغول يا فلان عندنا نشاط اليوم رياضي، لا مشغول ما وصلت إلى هذه الدرجة، انباز مو عندنا طلع يقول الإمام مشغول أبي أحفظ أبي أقرأ أبي، لا تصل إلى هذه الدرجة من العقد، كأنه رياء والله، كأنه رياء. تريد أن تخبر الناس ترى أنا ما قاعد أجيبكم الطلعة ولا النشاط حتى يعرفون الشباب أن فلان ما شاء الله من وقته ما عنده وقت يطلع وياكم، كأنه رياء. أصبح الأمر يا أخي اذهب، أنت ما عندك وقت ترتاح فيه لابد، طيب ليش تقضي وقت الراحة مع غيرهم ووقت الراحة تظهر الانشغال؟ هذه عقدة نفسية تنتبه لها، هذا مرض. من مضيعات الأوقات التليفون، بعض الشباب يقول والله أمن من بعضهم، أنا أعرف عن البعض كان والله الحمد لله ما هو منكم، والله يا أخوان كان يجلس لعله ساعة وساعتين تستحي منه ساعة ونص يمكن يقعد يكلمني في التليفون، أسكت أسكت أبي أسكت في وجه ما أستطيع أستحي منه، كنت للسابق أما لا ما أستحي أنني أقول له يا أخي أنت ترى مشغول، وتعود الاعتذار اللدغ، والله يقعد ساعة ونص بالهاتف حتى يتحدث وحتى يضيع الوقت. المباريات وما أدراك من المباريات، طالب علم يريد أن يقضي وقته في حفظ القرآن وفي طلب العلم قاعد يطالع المباراة، هذا ما يستحي من نفسه. يا أخي ما حد ينظر إليك إلا الله عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يضيع وقتك على المباريات، الجريدة تعرف أن الجريدة بعض الأحيان تأخذ ساعة إلى ربع، بعض الجرائد تأخذ عليك ساعة كاملة وأنت ما تشعر، الوقت يمر بسرعة في الجريدة. مجلة تافهة، هي مجلة علمية، مجلة تفتح تبطلها والفقرات والأخبار المتفرقة شيقة دائما، تقرأ من العصر ما تشعر إلا الأذان المغرب أذن وأنت ضاع وقتك وأنت ما تشعر. مسابقات مجلات، بعضهم يا أخوان يضيع وقته في الاستشمام يتسبح ساعة إلى ربع، هذا يظن ضيعة الوقت يا أخوان. لابد أن تقدر لكل يوم قدرة، اجعل لكل شيء قدرة، يعني الاستشمام له وقت والراحة لها وقت والنوم له وقت والأكل له وقت والجريدة لها وقت وكل شيء له وقت، إياك أن تفرط في الأوقات فيضيع عليك الوقت. جد ابن تيمية رحمه الله كان إذا ذهب إلى الحمام للاستحمام أو لقضاء الحاجة كان يقول لابنه لحفيده اقرأ علي الكتاب حتى لا يضيع علي الوقت، وهو في الحمام أجلكم الله يستمع إلى ابنه وهو يقرأ عليه الكتاب، إحنا ما حد يقرأ عليه ما نبالغ لهذه الدرجة، لكن شغل ومسجل هذا إذا كان وقت ضيق إلى هذه الدرجة، لكن ما أظن أحد فينا وقته ضيق إلى هذه الدرجة أنه يستحم أو يقضي حاجته وهو ما عنده وقت، شغل الشريط يستمع ما فيها بأس يا أخوان، ما هو عيب استغلال الوقت، والله شرف أيها الأخوة. أيضا نقاط سريعة أخيرة، ما علامة الوقت الضايع؟ الوقت الضايع ما علامته؟ علامته بعد ما ينتهي استبضيك، شوف مباراة ساعة ونص يصبرون يضحكون يشجعون، بعد ما ينتهي اسأل عن حاله يقول ما تشفيني صدري ضايق، يقعد عند التلفزيون مسرحية ثلاث ساعات يقهقه بل لعله يسقط على بطنه من الضحك بعد ما ينتهي البرنامج يسكر التلفاز، اسأله عن حاله يقول والله متضايق ما تشفيني حس بضيق الصدر، هذه علامة الوقت الضايع. حتى لو تجلس تسولف مع الشباب بعد ساعة ونص تطلع ضيق الصدر، ليش؟ لأن ضاع الوقت. ما نقول بعد هذا الدرس ما حد يسولف مع الشباب ولا يقعد والله يلعب مع الشباب ولا يذهب يلعب معهم في الأنشطة، إياك اجعل لكل شيء قدرا، ثم عليك ألا تضيع أوقات التي تذهب بدل في الطريق، تذهب إلى السيارة بعض الشيء يقول ما عندي وقت، بعض الموظفين يقول يا أخي في الطريق حط لك شريط، هذا في طلب العلم كل يوم شريط علمي، وجه مرة الذهاب ووجه في الإياب، كل يوم شريط في الشهر 30 شريط، في الشهرين تخلص كتاب التوحيد كله على شرح الشيخ العثيمين شهرين وانت رايح وراد بالسيارة، أليس هذا الأمر سهل؟ بعضهم يا أخوان الخطيب البغدادي رحمه الله كان يمشي وبيده جزء يطالع، بعض العلماء كان يمشي يقرأ يمشي يقرأ، فكان ربما تمر به الحفرة فيسقط فيها وتمر به الدابة فتضربه وهو ما يشعر، يمشي وهو يقرأ. استغل الوقت يا أخوان. أخوان والله استغل. بعضهم يقول قرأت على فلان من العلماء جزءا كاملا في الطريق. بن عثيمين كان يمشي على يمشي مع السعدي رحمه الله وحضر الشيخ بن عثيمين. كان إذا علم أن الشيخ السعدي عند زيارة أو عند قليمة عزيمة يقول كان الشيخ يمشي معاه من مسجده أو من بيته يمشي معاه يسأل لين يوصل إلى بيت الضيف. يمشي معه ما يضيع هذا الوقت. حتى إذا ذهب إلى بيت الضيف كان ربما دخل معه وربما رجع. انظر استغلال الوقت يا أخوان. تضيع أوقات في الانتظار عند الطبيب في الجمعية في إدارة في وزارة في مكان. لا تضيع الأوقات. حاول أن تستغل الكتب ولو كانت صغيرة. ختاما بسرعة النقاط الأخيرة. لا تقل سوف لا تقل سوف وسوف وسوف وسوف يضيع عليك العمر. فهذه من أساليب الشيطان. عندك مهمة صعبة بحث كبير جزء المهمة. لا تقول احفظ القرآن كله. نقول احفظ جزء في كل شهر. ما نقول لك احفظ القرآن كله في سنة في ثلاث سنوات. لا يا أخي صعب الأمر. نقول لك كل سنة 10 أجزاء. شوف الأمر صار سهل. نقول لك كل شهر جزء واحد كان الأمر صار أسهل. نقول لك في كل يوم مثلا ربع حصة أو أقل من ربع حصة كل يوم ربع حصة كان الأمر صار سهل. جزء الأمور حتى ما تعظمها حتى ما تقول الأمر صعب وكبير جدا. لا بد من أوقات راحة كما قلناها. ثم لا تخالط أهل ضياع الأوقات الذين لا هم لهم إلا اللعب واللهو والضحك. اعلم أنه كلما مر الزمان كلما ازداد شغلك وكلما ازداد همك. يحكى أن أحمد بن محمد السلفي الحافظ الكبير يقول عن نفسه أنه حدث انظروا إلى الهمة يا أخوان أنه حدث سنة 92 وما في وجهه شعرة. كان شاب صغير كان يحدث الناس. يقول وأنه كان ابن 17 سنة 17 سنة عمره وكان يحدث العلماء. العلماء جلسون في مجلسه يحدثهم 17 سنة عمره. يقول الحميري سمعت زنجي ابن خالد يعني مسلما يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله. يقول الشافعي أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة عمره 15 سنة. يقول الأسفل فقط أنت الآن وصلت إلى درجة تفتي الناس. ما نقول تتصدر الفتوى. نقول انظروا إلى الهمة انظروا إلى الهمة العالية تنفح الجبال يا أخوان. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وقال الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أقول هذا القول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الإطالة. ولعل في الأمثلة بهات لكن بسرعة جدا. يقول إذا انتهت الورقات انتهيت من الورقات في علم الأصول فماذا بعدها؟ ما أعلم. يذهب يسأل الشيخ عامد فلا عنده إجابة. يقول ذكرت أن طالب العلم لابد أن يكون له وقت يلهو فيه. وما ذكر الله له في القرآن إلا وذمه. فماذا تقصد باللهو؟ وما معنى اللهو في القرآن؟ اللهو في القرآن الذي يصد عن الله وعن الدار الآخرة هذا مذموم. لكن له يعينك على طاعة الله ويحببك بإخوانك ويزيد بينك وبينهم الألفة والتعارف هذا له محمود. أما اللهو الذي يصد عن ذكر الله فهو اللهو المذموم الذي يصرفك عن طاعة الله والذي يزيدك غفلة على غفلة هذا له مذموم طبعا. وهذا أكثر له لأهل الدنيا. يقول يقول ما هي أفضل الطرق لاستغلال الوقت وكيف ننظم وقتنا؟ الظاهر هذا السؤال قبل ما نختم الدرس آخر الكلام اللي قلناه في تنظيم الوقت. ما هي الكتب اللي تنصح بقراءتها في الصيف؟ هذا كل واحد على مستوى يختلف كل شخص على مستوى. آخر يبدأ الإنسان بالقرآن وبتفسيره وبالحديث ومعانيه وبالفقه وبالعقيدة هذه الأمور الأساسية. ثم أهم شيء يمشي مع إخوانه في المنطقة مع الدروس وحلق العلم. والله تدرس مع إخوانك ولو بجزء من العلم كما قال علي كدر الجماعة ولا صف الوحدة. تدرس مع إخوانك مع الكدر ومع الضيق ومع قلة الفائدة أفضل من أنك تدرس لوحدك وبعد أيام يختلفك الشيطان مع الواحد. أرجو توجيه كلمة لبعض الشباب الذي يتكلم في العلماء والمشايخ والانشغال في الفروع البسيطة في الدين. طبعا هذا أكثر ما يصدر من أناس إما دخال في دين الله عز وجل يبدأ يتكلم في العلماء والمشايخ أو أصابهم الغرور والعجب. أناس